السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة جديدة بحول ربنا تبارك وتعالى، وهي سورة العنكبوت. نسأل الله الواحد الأحد رب العرش العظيم أن يزيدنا وإياكم فقها وعلما بكتابه وعملا به يا رب العالمين. وسورة العنكبوت، هذه السورة العظيمة سميت كما قال الإمام ابن عاشور رحمة الله عليه في التحرير والتنوير، اشتهرت هذه السورة بهذا الاسم من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما رواه عكرمة قال: كان المشركون إذا سمعوا تسمية سورة العنكبوت يستهزئون بها، أي بهذه الإضافة. فنزل قوله تعالى: إنك فيناك المستهزئين، يعني المستهزئين بهذا ومثله. وقد وأيضا وجه إطلاق هذا الاسم على هذه السورة أنها اختصت بذكر مثل العنكبوت في قوله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. وهذه السورة مكية في قول جمهور أهل العلم، وهكذا جرى مثلا على ذلك جرى الحافظ ابن كثير قال: وهي مكية، ولم يحكي قولا آخر فيها. فجمهور العلماء أنها مكية ومدنية كلها، أيضا في أحد قول ابن عباس وقتادة، وقيل بعضها مدني، روى الإمام الطبري والواحد في أسباب النزول عن الشعبي أن الآيتين الأوليين منها إلى قول: ولا يعلمن الكاذبين، نزلت بعد الهجرة في أناس من أهل مكة أسلموا، فكتب إليهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة أنه لا يقبل منهم إسلام حتى يهاجروا. فلما كتبوا إليهم أنه لا يقبل منهم إسلام حتى يهاجروا المدينة، فخرجوا مهاجرين، فاتبعهم المشركون فردوهم وفتنوهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. وروى الطبري أيضا عن عكرمة عن ابن عباس أن قوله تعالى: من الناس من يقول آمنا بالله، إلى قوله: وليعلمن المنافقين، نزلت في قوم بمكة، وذكر قريبا مما روى عن الشعبي أو مما روى عن الشعبي. وفي أسباب النزول الواحدة عن مقاتل، نزلت الآيتان الأوليان في مهجع مولى عمر بن الخطاب، خرج في جيش المسلمين إلى بدر فرماه عامر بن الحضرمي من المشركين بسهم فقتله، فجزع عليه أبوه وامرأته، فأنزل الله هاتين الآيتين. وعن علي رضي الله تعالى عنه أن السورة كلها نزلت بين مكة والمدينة، يعني إذن عندنا القول الأول، قول الجمهور أنها مكية، وعكس هذا القول رواية عن ابن عباس أنها مدنية. وقول ثالث أن السورة بعض آياتها في أولها مدنية وكلها مكية. وعلي رضي الله عنه يقول: السورة نزلت بين مكة والمدينة. وقيل إن آية ومن الناس من يقول آمنا بالله نزلت في أناس من ضعفة المسلمين بمكة، كانوا إذا مسهم أذى من الكفار وفقوهم في باطن الأمر، وأظهروا للمسلمين أنهم لم يزالوا على إسلامهم، كما سيأتي عند تفسيرها إن شاء الله تعالى. وقال في الإتقان: ويضم إلى ما استثني من المكي فيها قوله تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها، لما أخرجه ابن أبي حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤمنين الذين كانوا بمكة بالمهاجرة إلى المدينة، فقالوا: كيف نقدم بلدا ليس لنا فيها معيشة؟ فنزلت: وكأي من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم. وقيل هذه السورة آخر ما نزل بمكة، ويتأكد بظاهر جعلهم هذه السورة نازلة قبل سورة المطففين، وسورة المطففين هي آخر ما نزل بمكة. ويمكن الجمع بأن ابتداء نزول العنكبوت كان قبل ابتداء نزول سورة المطففين، ثم نزلت سورة المطففين كلها في المدة التي كانت تنزل فيها سورة العنكبوت، ولكن تم كمال سورة العنكبوت بعد سورة المطففين. يعني تمت سورة المطففين أولا ثم كملت بعد ذلك سورة العنكبوت. وهذه السورة هي السورة 85 في ترتيب سور القرآن الكريم، نزلت بعد سورة الروم وقبل المطففين، نزلت قبل المطففين وبعد سورة الروم، وآياتها 69 آية باتفاق أهل العلم، باتفاق أهل العلم. وأما مناسبة هذه السورة العظيمة للسورة التي قبلها سورة القصص، ذكر أهل العلم أوجه في مناسبتها. من هذه الأوجه أنه رب العزة ذكر سبحانه بحمده في السورة سورة القصص فرعون وجبروته وجعله أهلها شيعا، وافتتح هذه السورة بذكر المؤمنين الذين فتناهم المشركون وعذبوهم على الإيمان، وفي ذلك تسلية لأهل الإيمان بما وقع لمن قبلهم وحث لهم على الصبر، كما قال ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وأيضا في سورة القصص أخبر الله تعالى بنجاة موسى من فرعون وعوده إلى مصر رسولا نبيا، ثم ظفره به، وأيضا أغرق فرعون وأهلكه وأهلك قومه، ونصره ونصر الله تعالى موسى نصرا مؤزرا. وهنا في هذه السورة ذكر الله تعالى نجاة نوح عليه السلام وأصحاب السفينة وإغراق من كذبه من قومه، وكأنه لا شك فيها إشارة إن أنه على مدار الزمان أن الله تعالى يهلك المتكبرين المتجبرين أعداء الرسل وينجي الله تعالى أتباع الرسل. وأيضا نعى في سورة القصص على عبرة الأصنام والأوثان، وذكر أنه يفضحهم يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. وهنا في سورة العنكبوت نعى عليهم أيضا وبين أنهم في ضعفهم كضعف بيت العنكبوت. وهناك في سورة القصص قص الله تعالى قصص قارون وفرعون، وهنا ذكرهم أيضا وبين عاقبة أعمالهم، وذكر في خاتمة الإشارة إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، خاتمة السورة سورة القصص الإشارة إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وفي خاتمة سورة العنكبوت ذكر أو أشار الله تعالى إلى هجرة المؤمنين بقوله يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. وهنا أيها الحبيب الغالي الإمام السيوطي رحمة الله عليه يقول في أسرار ترتيب سورة القرآن الكريم، قال أقول ظهر لي في وجه اتصالها بما قبلها، يعني بالقصص ظهر لي في وجه اتصالها بما قبلها أنه لما أخبر الله تعالى في أول السورة السابقة عن فرعون أنه على في الأرض وجعل أهلها شيعا يذبح أبناءهم، يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، قال افتتح هذه السورة بذكر المؤمنين الذين فتناهم الكفار وعذبهم على الإيمان بعذاب دون ما عذب أو دون ما عذب به قوم فرعون بني إسرائيل تسلية لهم بما وقع لمن قبلهم وحثا لهم على الصبر. ولذلك قال هنا ولقد فتنا الذين من قبلهم. وهذا أيضا من حكم تأخير القصص على طاسين، يعني هذا أيضا من حكم أو من الحكم من حكم تأخير القصص على طاسين اللي هي النمل. وأيضا فلما كان في خاتمة القصص الإشارة إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي خاتمة هذه الإشارة إلى هجرة المؤمنين بقوله يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة ناسب تتاليهما. وأهل العلم يقولون هذه السورة العظيمة هي 4195 حرفا، يعني إذا إن هذا إذا قرأت سورة العنكبوت اضرب هذا الرقم العظيم في 10 يطلع لك حسنات لا حصر لها، هي 4195 حرفا و 1981 كلمة و 69 آية كما ذكرنا باتفاق أهل العلم. أي كذلك الرازي رحمه الله تعالى ذكر في تعلق سورة العنكبوت بسورة القصص أوجها. قال الأول لما قال الله تعالى قبل هذه السورة إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، وكان المراد منه أن يرده إلى مكة ظاهرا غالبا على الكفار ظافرا طالبا للثأر، وكان فيه احتمال مشاق القتال صعب على البعض ذلك، فقال الله هنا في هذه السورة أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا ولا يؤمروا بالجهاد. الوجه الثاني هو أنه تعالى لما قال في أواخر السورة المتقدمة وادعوا إلى ربك، وكان في الدعاء إليه الطعان والحراب والضراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مأمورين بالجهاد إن لم يؤمن الكفار بمجرد الدعاء، فشق على البعض ذلك، فقال تعالى أحسب الناس أن يتركوا. والوجه الثالث أنه تعالى لما قال في آخر السورة المتقدمة سورة القصص كل شيء هالك إلا وجهه، ذكر بعده ما يبطل قول المنكرين الحشر، فقال له الحكم وإليه ترجعون، يعني ليس كل شيء هالكا من غير رجوع، بل كل شيء كل هالك وله رجوع إلى الله. إذا تبين هذا قال فاعلم أن منكر الحشر يقولون لا فائدة في التكاليف فإنها مشاق في الحال ولا فائدة لها في المآل، إذ لا مآل ولا مرجع بعد الهلاك والزوال فلا فائدة فيها. فلما بين الله أنهم إليه رجعون بين أن الأمر ليس على ما حسبوه، بل حسن التكليف ليثيب الشكور ويعذب الكفور، فقال أحسب الناس أن يتركوا، يعني غير مكلفين من غير عمل يرجعون به إلى ربهم. والمسألة الثانية قال فيها في حكم افتتاح هذه السورة بحروف من التهجي، وهذه الحروف تكلمنا عن افتتاح السور بأحرف المقطعة وتكلمنا عن معانيها قبل ذلك، وذكرنا من يعني ضمن معانيها أن يعني أنها بعض أهل العلم ذهبوا إلى علمها عند الله عز وجل. وكذلك ذكرنا بالتفصيل أن بعض أهل العلم قالوا هي أسماء للسور، وبعضهم قال هي أسماء من أسماء الله تعالى، وبعض أهل العلم منهم شيخ الإسلام تيمية وقبله الحافظ المزي، ويعني اختار ذلك عدد من أهل العلم منهم الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في عصرنا أن هذه الأحرف جيء بها لتحدي العرب الفصحاء البلغاء الذين وصلوا إلى أعلى درجات الفصاحة والبلاغة والبيان. هذا القرآن الكريم يتكون من أحرف ليست غريبة عنكم، بل أنتم وصلتم إلى أعلى ما يصل إليه بشر فيها في التفنن فيها، فأتوا بمثل هذا القرآن وستعجزون عن ذلك، ائتوا بعشر سور وستعجزون عن ذلك، ائتوا بسورة واحدة وسيعجزون عن ذلك إلى يوم القيامة، ولا زال التحدي قائم. قل إن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله. ولذلك في الغالب تجد كل سور القرآن الكريم إذا افتتحت كل السور التي تفتتح بالأحرف المقطعة تجد بعدها ذكر القرآن أو الانتصار القرآن الكريم. وهذه السورة إلا بعض السور كمريم وهذه السورة، ولكن في ثنياها أيضا الانتصار للقرآن الكريم. وأما أغراض هذه السورة العظيمة فقال الإمام ابن عاشور رحمة الله عليه في التحرير والتنوير، قال افتتاح هذه السورة بالحروف المقطعة يؤذن بأن من أغراضها تحدي المشركين بالإتيان بمثل سورة منهم كما بينا في سورة البقرة. وجدال المشركين في أن القرآن نزل من عند الله هو الأصل فيما حدث بين المشركين بين المسلمين والمشركين من الأحداث المعبر عنها بالفتنة في قوله أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وفتعين أن أول أغراض هذه السورة تثبيت المسلمين، يثبت المسلم وتثبيت المسلمين الذين فتناهم المشركون وصدوهم عن الإسلام أو عن الهجرة مع من هاجروا. ووعد الله بنصر المؤمنين وخذل أهل الشرك وأنصارهم ومنقنهم من أهل الكتاب، والأمر بمحافاة المشركين والابتعاد منهم ولو كانوا أقرب القرابة، ووجوب صبر المؤمنين على أذى المشركين وأن لهم في ساعة الأرض ما ينجيهم من أذى أهل الشرك، ومجادلة أهل الكتاب بالتي أحسن ما عدا الظالمين منهم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالثبات على إبلاغ القرآن وشرائع الإسلام والتأسي في ذلك بأحوال الأمم التي جاءتها الرسل، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء مثل ما جاء به. وما تخلل أخبار من ذكر فيها من ذكر فيها من الرسل من العبر والاستدلال على أن القرآن منزل من عند الله بدليل أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن، وتذكير المشركين بنعم الله عليهم ليقلعوا عن عبادة ما سواه، وإلزامهم بإثبات وحدانيته بأنهم يعترفون بأنه خالق من في السماوات ومن في الأرض، والاستدلال على البعث بالنظر في بدء الخلق هو أعجب من إعادته، وإثبات الجزاء على الأعمال، وتوعد المشركين بالعذاب الذي يأتيهم بغتة وهم يتهكمون باستعجاله، وضرب المثل اتخاذ المشركين أولياء من دون الله بمثل بيت العنكبوت. وهذه الدرر والفوائد الجليلة تدلك على أن هذا القرآن نزل من عند الله تعالى الحكيم الخبير. ألف لام ميم. اعلم أن التهجي المقصود به التعجيز يأتي في كثير من سور القرآن، وليس يلزم كما ذكرنا أن يقع ذكر القرآن أو الكتاب على تلك الحروف، وإن كان ذلك هو الغالب في سور القرآن ما عدا ثلاث سور منها وهي فاتحة الكتاب وسورة مريم. وفاتحة هذه السورة سورة العنكبوت وسورة الروم، على أن هذه السور لم تخلو من الإشارة إلى التحدي بإعجاز القرآن كما في هذه السورة، ولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى إلى آخر الآيات. فربنا جل ذكره يخبر بقوله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، يخبر جل ذكره عن تمام حكمته، وأن حكمته لا تقتضي أن كل من قال أنه مؤمن وادعى نفس الإيمان أن يبقى في حاله يسلم فيها من الفتن، في حالة يسلم فيها من الفتن والمحن، ولا يعرض له من يشوش عليه إيمانه وفروع الإيمان، فإنه لو كان الأمر كذلك لم يتميز الصادق من الكاذب والمحق من المبطل. ولكن سنة الله جل ذكره وعادته الجليلة في الأولين وفي هذه الأمة كذلك أن يبتليهم بالسراء والضراء والعسر واليسر والمنشط والمكره والغنى والفقر، وإدالة الأعداء عليهم في بعض الأحيان، ومجاهدة الأعداء بالقول والعمل ونحو ذلك من الفتن التي ترجع كلها إلى فتنة الشبهات المعارضة للعقيدة والشهوات المعارضة للإرادة. فمن كان عنده ورود الشبهات يثبت إيمانه ولا يتزلزل ويدفعها بما معه من الحق، وعند ورود الشهوات الموجبة والداعية للمعاصي والذنوب أو الصارفة عن أمر الله تعالى وأمر رسوله يعمل بمقتضى الإيمان ويجاهر شهوته، يدل ذلك على صدق إيمان وصحته. رب اجعلنا منهم يا حي يا قيوم. ومن كان عند ورود الشبهات تؤثر في قلبي شكا وريبا، وعند اعتراض الشهوات تصرفه إلى المعاصي أو تصدفه عن الواجبات، دل ذلك على عدم صحة إيمانه وصدقه. والناس في هذا المقام درجات لا يحصيها إلا الله، فمستقل ومستكثر. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يثبت قلوبنا على دينه، فالابتلاء والامتحان للنفوس بمنزلة الكير يخرج خبثها وطيبها. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا يقول أمنا؟ قال: استفهام إنكار، معناه أن الله سبحانه وتعالى لابد أن يبتلي عباده المؤمنين بحسب ما عندهم من الإيمان، ولا شك. ثم ذكر الحديث: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل سنأتي إن شاء الله على ذكر هذه الحديث الآن بإذن الله تعالى وذكر الآيات. ثم قال في قوله تعالى: لقد فتنا الذين من قبلهم، قال أي فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، أي الذين صدقوا في دعواهم الإيمان ممن هو كاذب في قوله ودعواه. نسأل الله يجعلنا صادقين يا رب العالمين، ثابتين على الحق حتى ننقوا عن نراضي. قال: والله سبحانه يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. وهذا مجمع عليه عند أئمة السنة والجماعة. ولهذا يقول ابن عباس وغيره في مثل: إلا لنعلم، أي إلا لنرى. وذلك أن الرؤية إنما تتعلق بالموجود، والعلم أعم من الرؤية، فإنه يتعلق بالمعدوم والموجود. والإمام الجوزي في تفسيره زاد المسير قال: روى العوفي عن ابن عباس أنها مكية، وبه قال الحسن وقتادة وعطاء وجابر بن زيد ومقاتل، وفي رواية عن ابن عباس أنها مدنية كما ذكرنا ذلك قبل ذلك. وقال هبة الله بن سلامة المفسر: نزل من أولها إلى رأس العشر بمكة وبقي بالمدينة. وقال غير عكس هذا: نزل العشر بالمدينة وبقي بمكة. وذكر في قوله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا، قال في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها أنه لما أمر بالهجرة كتب المسلمون إلى إخوانهم بمكة أنه لا يقبل منكم إسلام حتى تهاجروا، فخرجوا نحو المدينة فأدركهم المشركون فردوهم، فأنزل الله تعالى من أول هذه السورة عشر آيات، فكتبوا إليهم يخبرونهم بما نزل فيهم، فقالوا: نخرج، فإن اتبعنا أحد قاتلناه، فخرجوا فاتبعهم المشركون فقتلوهم، فمنهم من قتل ومنهم من نجا. فأنزل الله تعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، ثم إلى آخر الآية في سورة النحل. قال: هذا قول الحسن والشعبي. والقول الثاني أنها نزلت في عمار بن ياسر رضي الله عنه إذ كان يعذب في الله تعالى، قال عبد الله بن عبيد بن عمير. والثالث أنها نزلت في مهجع مولى عمر بن الخطاب حين قتل بدر، فجزع عليه أبواه وامرأته، فأنزل الله تعالى في أبويه وامرأته هذه الآية. وقول جل ذكره: حسب الناس، قال ابن عباس: يريد بالناس الذين آمنوا بمكة كعياش بن أبي ربيعة وعمار بن ياسر وسلمة بن هشام وغيرهم. قال الزجاج: لفظ الآية استخبار، ومعناه معنى التقرير والتوبيخ، والمعنى أحسب الناس أن يتركوا بأن يقولوا آمنا ولأن يقولوا آمنا، أي أحسبوا أن يقنع منهم بأن يقولوا إنا مؤمنون فقط ولا يمتحنون بما فيه حقيقة إيمانهم. نسأل الله الثبات يا رب، اللهم اربط على قلوبنا بالإيمان. وهم لا يفتنون، أي لا يختبرون بما يعلم به صدق إيمانهم من كذبه. وللمفسرين فيه قولان: أحدهما لا يفتنون في أنفسهم بالقتل والتعذيب، قال مجاهد، والثاني لا يبتلون بالأوامر والنواهي. الأوامر والنواهي ابتلاء، اختبار، هل يطيع العبد، هل ينتهي. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقوله تعالى: ولقد فتنا الذين من قبلهم، أي ابتليناهم واختبرناهم، فليعلمن الله في ثلاثة أقوال: أحدها فليرين الله يعني يظهرن الله الذين صدقوا في إيمانهم عند البلاء إذا صبروا لقضائه، وليرين الكاذبين في إيمانهم. نسأل الله أن يجعلنا من الصادقين في الأقوال والأعمال يا رب العالمين. قال والثاني فليرن الله الذين صدقوا في إيمانهم عند البلاء إذا صبروا لقضائه، وليرين الكاذبين في إيمانهم إذا شكوا عند البلاء. والثاني فليميزن، لأنه قد علم ذلك من قبل، فليعلمن الله، أي ليميزن، يظهر علمه، قاله أبو عبيدة. والثالث فليظهرن ذلك حتى يوجد معلوما، حكاه الثعلبي. وقرأ علي بن أبي طالب وجعفر بن محمد فليعلمن الله وليعلمن الكاذبين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين بضم الياء وكسر اللام. فهنا فائدة ذكرها الرازي في تفسيره رحمه الله، قال: أعلم أن التنبيه قد حصل في القرآن بغير الحروف التي لا يفهم معناها، كقول يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وقوله يا أيها النبي، وقوله يا أيها النبي تحرم ما أحل الله لك، لأنها أشياء عظيمة، فإن تقوى الله حق تقاتي أمر عظيم، فقدم عليها النداء الذي يكون للبعيد الغافل عنها تنبيها. أما هذه السورة فافتتحت بالحروف وليس فيها الابتداء بالكتاب والقرآن، وذلك لأن القرآن، اسمع هذه الفائدة النفيسة، وذلك لأن القرآن ثقله وعبؤه بما فيه من التكاليف والمعاني، وهذه السورة فيها ذكر جميع التكاليف، حيث قال: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا، يعني لا يتركون بمجرد ذلك، بل يؤمرون بأنواع من التكاليف. فوجد المعنى الذي في السور التي فيها ذكر القرآن المشتمل على الأوامر والنواهي. فإن قيل مثل هذا الكلام وفي معناه ورد في سورة التوبة، وهو قول أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، ولم يقدم عليه حروف التهجي، فنقول الجواب عنه في غاية الظهور، وأن هذا ابتداء كلام، ولهذا وقع الاستفهام بالهمزة فقال أحسب، وذلك وسط كلام بدليل وقوع الاستفهام بأم، والتنبيه يكون في أول الكلام لا في أثنائه. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. قال الإمام ابن عطية رحمه الله تعالى في المحرى الوجيز، وهي سيرة الله تعالى في عباده اختبارا للمؤمنين وقتئذ، ليعلم الصادق ويرى ثواب الله تعالى له، ويعلم الكاذب ويرى عقابه إياه. قال وهذه الآية وإن كانت نزلت بهذا السبب، ذكر يعني سبب نزولها الذي ذكرناه قبل ذلك، نزل قوم كانوا مكة وكان الكفار يؤذونهم يعذبونهم، قال وإن كانت نزلت بهذا السبب وفي هذه الجماعة فهي بمعناها باقية في أمة محمد، فهي بمعناها باقية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، موجود حكمها باقية الدهر، وذلك أن الفتنة من الله عز وجل باقية في ثغور المسلمين بالأسر ونكاية العدو وغير ذلك. وإذا اعتبر أيضا كل موضع ففيه ذلك بالأمراض وأنواع المحن، ولكن التي تشبه نازلة المؤمنين مع قريش هي ما ذكرناه مع أمر العدو في كل ثغر. والإمام القرطبي لما ذكر هذا الكلام قال: ما أحسن ما قاله، ولقد صدق فيما قال، رضي الله عنه. إيه والله. وقال قال ابن عطية كذلك: حسب بمعنى ظن، وأن نصب بحسب، وهي الجملة التي بعدها تسد مسد مفعولي حسب، وأن الثانية في موضع نصب على تقدير إسقاط حرف الخفض، وتقدير بأن يقول، ويحتمل أن يقدر لأن يقول، والمعنى في الباء واللام مختلف، وذلك أنه في الباء كما تقول تركت زيدا بحاله، وفي اللام بمعنى من أجل، أي حسبوا أن إيمانهم علة للترك. ولذلك يا الحبيب الغالي، هنا لا بد لنا من النظر في الآيات وبعض الأحاديث التي تحثنا وتدلنا على أن هناك بلاء سيقع من الله عز وجل على عباده، حتى يهيئ العبد المؤمن نفسه ويعلم أنه لا بد له من الابتلاء فيحتسب الأجر على الله تبارك وتعالى. أحسب الناس أن يتركوا والترك عدم تعهد الشيء بعد الاتصال به. وربنا جل ذكره ذكر في غير ما آية هذه الحقيقة العظيمة، أحسب الناس أن يتركوا يقول أبنهم لا يفتنون أم حسبتم أن تتركوا لما يعلم الله الذين جهدوا منكم ويعلم الصابرين، أم حسبتم أن تتركوا ولما حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسول ولا المؤمنين وليجة. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقول جل ذكره: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. كل ما في الدنيا اختبار وامتحان. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. وربنا تعالى يبتلي عباده: ولو شاء لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. وقول جل ذكره: لنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقول تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقول تعالى: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وأيضا قول جل ذكره: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أشركوا أذى كثيرا. وفي سؤال هرقل لأبي سفيان عن كيف قتالكم إياه، قال: ينال منا وننال منه. فقال: هكذا الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. والحديث صحيح البخاري رحمه الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له حفرة في الأرض ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ولا يصد ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. وربنا تعالى يقول: قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورث من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. أن هناك بلاء عافانا الله المسلمين قد يقدره الله على أهل الإيمان، لكن العاقبة لهم. وحديث يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. ودخل عبد الله بن مسعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت ذلك بأن لك أجرين. قال: أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيب أذى شوك فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. سبحانك ربي ما أعظمك من إله. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوك يشاك إلا كفر الله من خطاياه. هذا الحديث العظيم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، سبحان الله العظيم، إلا ربك يجعله كفارة لك من سيئاتك. وفي رواية المسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر الله به من سيئاته. وقوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يصب منه، في صحيح البخاري رحمه الله. وقول صلوات ربي وسلامه عليه: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا حب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، نسأل الله العافية. وقول صلوات ربي وسلامه عليه: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله ولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، نسأل الله المعافاة. وما أجمل ما رواه الإمام أحمد وابو داود وابو يعلى والطبراني قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة فلم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو ماله أو في ولده، ثم صبر على ذلك حتى يبلغه حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ولا تنسى قول الحبيب صلى الله عليه وسلم، قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يزيدنا وإياكم فقها وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يعيننا وإياكم على طاعته ورضاه. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فنسأل الله يرزقنا الصدق في القول والعمل، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.